شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا قل يا

فلما

I

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا